بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر روي من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة. من طرق مختلفة، نعم، وألفاظ وألفاظ مختلفة. مؤتلفة مختلفة، كلها مختلفة. نعم. حدثناه أبو القاسم بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: ترون ربكم يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وروى أبو سعيد: لا تضامون أو لا تضامون. نعم. عندك ضم التاء؟ التاء عندي غير مشكولة، لكن عندي الميم مضمومة ومشددة. لا تضام، هي مناسب لا تضامون من الضم أو لا تضامون من الضم والتضام، فلا تضارون. أحسن الله. نعم. كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. قالوا: يا رسول الله، نرى ربنا. قال: فقال: هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحابة؟ قال: قلنا: لا. قال: فهل تضارون برؤية الشمس ليست في سحابة؟ قال: قلنا: لا. قال: كذلك تلقون ربكم. وروى أبو عبد الله بن بطة في كتابه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وروى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين. تخريج. يقول: إسناده ضعيف، أخرجه بهذا اللفظ أحمد. أحمد. نعم. وعنه عبد الله في السنة، وأبو يعلى واللالكائي، وأبو نعيم في الحلية، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مندة في الرد على الجهمية، والحاكم. نعم. الله المستعان. نعم. قال هنا: وأخرجه أحمد وجماعة، وزاد في آخره: ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحاكم: هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة. في أمر الرؤية. نعم. السلام عليك. وروى أيضا بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم عنده فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: كيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهره؟ وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. اعلم أن هذه أخبار صحاح يجب الأخذ بها، نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث فقال: أحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية المروذي لما سأل عن أحاديث الرؤية صحاح، وكذلك قال في رواية المروذي لما سأل عن أحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية ابن منصور، وقد قيل له: تقول بهذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وتذهب إليها؟ وجمعها في كتاب وحدثنا بها. وقال في رواية المروذي وحنبل وأبي داود: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. وقد نص على صحتها والأخذ بها وتكفير من ردها. وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري. فأما قوله كما ترون القمر، فلم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان، لا تشبيه المرئي بالقمر في أنه محدود في جهة، وإنما معنى رؤيتكم لله يوم القيامة كرؤيتكم القمر ليلة البدر، أي كما لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه البدر ولا يتخالجكم فيه ريب وظن، كذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين. وأما قوله لا تضامون في رؤيته بالتشديد، فقيل معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، كما لا تنضمون في رؤية الهلال رأس الشهر، بل ترون كما تضامون. سمح صلى عليك. كما تضامون في رؤية الهلال، الناس يتضامون ولا يتفرقون كما في ليلة البدر؟ في ليلة البدر الناس يتضامون لرؤية البدر؟ لا، وفي رؤية الهلال يتضامون. أحسن الله، كل واحد يشوف شوف شوف شوف. لأنه دقيق. نعم. ها؟ لأنه دقيق. لأنه دقيق. نعم. في أظن فيها شيء. أحسن الله عليك. لا ينضم بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الهلال. عندك كما لا؟ لا. ها؟ لا. وأما قوله لا تضامون في رؤيته بالتشديد، فقيل معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كما تنضمون في رؤية الهلال رأس الشهر، بل ترونه جهرة من غير تكلف لطلب رؤيته، كما ترون البدر وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا عاينه المعاين جهرة لم يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته. وأما قوله تضامون مخفف، فالمراد به الضيم. لا تضامون، تضامون. أحسن عليك. وأما قوله لا تضامون مخفف، فالمراد به الضيم، أي لا يلحقكم فيه ضيم، والضيم والضار واحد في المعنى. وأما قوله لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر في رؤيته بتكلف طلبها كما يلحق المشقة والتعب في طلب ما يخفى ويدق ويغمض. كما يلحق المشقة والتعب. في طلب ما يخفى ويدق ويغمض. ماشي. وكل ذلك تحقيق لرؤية المعاينة، وأنها صفة تزيد على العلم. فإن قيل معناه رؤية العلم وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة إلى هذا غلط. كل كلام المستقيم إلا ما ألمح إليه من نفي الجهة. نعم. أحسن الله إليك. فإن قيل معناه رؤية العلم وأن المؤمنين يرون وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة، قيل هذا غلط من قبل أن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تعدت إلى مفعولين، وذلك كما يقول القائل رأيت زيدا فقيها أي علمته كذلك، فأما إذا قال رأيت زيدا مطلقا فلا يفهم منه إلا رؤية البصر، وقد حقق ذلك بما أكده من تشبيه برؤية القمر ليلة البدر، وذلك رؤية البصر لا رؤية علم، رؤية البصر لا رؤية علم. وجواب آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين من أصحابه بذلك، وهذا يوجب أن يكون معنى يختصمون به، فأما العلم بالله فمشترك بين المؤمنين والكافرين في القيامة، فيبطل معنى بشارته للمؤمنين بالرؤية. وجواب آخر وهو أن في رواية أبي موسى ترون الله جهرا، وهذا يرفع الإشكال، لأن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فإنها إذا قرنت بلفظ الجهر لم تحتمل العلم، ومن ذلك قولهم أرنا الله جهرا يعني عيانا، وكذلك في حديث ابن عمر وإن أفضلهم من ينظر في وجه ربه في كل يوم مرتين، وهذا يمنع أن يكون المراد به العلم. فأما ما روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، فأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا، فإن أبا عبد الله بن بطل فإن وأبكرهم غدوا فإن أبا عبد الله بن بطة رواه عن أبي عمر عبد الله بن مسح العطار وأبي يوسف يعقوب بن يوسف وأبي يوسف يعقوب بن يوسف ومحمد بن الحسين قالوا حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان أبو داود السجستاني قال حدثنا عمي محمد بن أشعث قال حدثنا ابن حسن قال حدثني أبي قال حدثني أبي حسن عن الحسن عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو القاسم بلفظ آخر موقوفا على ابن مسعود فقال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي القمري قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال إن الله يبدو لأهل الجنة على كثيب من كافور إن الله يبدو لأهل الجنة على كثيب هذا الإسناد صلى الله عليك. حدثنا أبو القاسم من المخلد أبو يعلى أحسن عليك هو نفسه نعم تقول قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي القمري قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود نعم موقوف عليه إن الله يبدو لأهل الجنة على كثيب من كافور فيكونون معه في القرب على قدر تسرعهم إلى الجمع. فإن قيل هذا تفرد به المنهال بن عمرو وهو ضعيف قيل هذا لا يصح لأن أبا عبد الله بن بطة قد روى أصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق المنهال بن عمرو، وعلى أن المنهال بن عمرو الأسدي كوفي ثقة وله تفسير أكثر فيه الرواية عن سعيد بن جبير، وأخرج عنه أحمد أحاديث في المسند، وأخرج عنه البخاري حديثين مسندين، وقد قيل في قوله في كل يوم جمعة معناه يرونه على مقادير أوقات الدنيا وأيامها، كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وذلك على التقدير بأيام الدنيا وأوقاتها، لأن ليس هناك غدوة وعشية وجمعة. وأما قوله في رمال الكافور فلا يمتنع إطلاق ذلك عليه سبحانه لا على وجه الانتقال، وهذا نظير قوله تعالى وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كأنه جعل على كثير منها، كأنه جعل حال من الله. وتقدم يشعر بأنهم على كثير حال من النفس الرائين المؤمنين، عندك يبدو على كثير، نعم سمع. يبدو لأهل الجنة هنا قال إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، لا اللفظ قبل، ولفظ ابن مسعود إن الله يبدو لأهل الجنة على كثيب من كافور، إن الله يبدو لأهل الجنة على كثيب من كافور، كأنه مشى على أنه حال من الله، نعم. يبدو لهم وهو على كثيب، نعم. وكأنه في احتمال أنهم يبدو وهم على كثيب، فينسجم مع ما قبل، نعم. الله أعلم كل هذا، نعم بعد. أحسن الله عليك. وأما قوله أقربهم منه مجلسا فلا يمتنع حمله على ظاهره في القرب من الذات، وكذلك قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدنيه الله فيضع كنفه عليه، وقد بينا فيما تقدم أن ذلك على ظاهره في الدنو من الذات، وهذا الخبر محمول على ذلك. فإن قيل يحمل القرب على القرب من الثواب والكرامة والرحمة، قيل هذا لا يصح لوجهين: أحدهما أن رحمته وكرامته وثوابه سابق لرؤيتهم له، والثاني أنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله ترون ربكم على التعطف والرحمة والكرامة. وقد اتفقنا ومثبت الصفات على فساد هذا التأويل كذلك هاهنا، فأما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمراد به علمه، لأنه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فوجب حمله على العلم. وقد قال أحمد في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم علمه، لأنه افتتح الآية بالعلم بقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وختم بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. وأما قوله من قرب شبرا قربت منه ذراعا، فإن تقرب العبد إليه بالأعمال الصالحة، وأما تقربه إلى عبده فبالثواب، وأما تقربه إلى عبده فبالثواب والرحمة والكرامة، لأنه روي ذلك مفسرا. تقريره، نعم أحسن الله، تقريره، نعم. لأنه روي ذلك مفسرا في بعض ألفاظ الحديث، وقد ذكرناه في الكلام على قوله يدني عبده حتى يضع عليه كنفه، وذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول، فقد نص على أن إقبال وقد نص على أن إقباله عليه بالخير فدل على ذلك. وفي هذا الفصل حكايتين ذكرهما أبو بكر أحمد. في هذا الفصل حكايتين، حكايتين، نعم. ذكرهما أبو بكر أحمد بن محمد الخلال في سننه. أحدهما قال: سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لمن هذه؟ قال: لابن المنتصر، لأنه قتلني. وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم الحربي: هذه رؤيا حق، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس في الرؤية بيده عن عبد الأعلى، وقال: لا أكتبه إلا بيدي. والحكاية الأخرى قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت القواريري يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال: المؤمنون ينتظرون أن يرون ربهم، فأما الكفار فلا يجوز أن يرون الله تعالى. ينتظرون وجوههم إلى النوم. أدري الله إيش معنى أن المؤمنين ينتظرون، كان فيه شيء من حول قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني كان فيها إلماح إلى معنى إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ربها على حد قوله: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله. يقول إيش؟ إن المؤمنين ينظرون. قال: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال: المؤمنون ينتظرون أن يرون ربهم. ينتظرون ينتظرون أن يروا إيش؟ ينتظرون أن يرى. بس كالإعراض المناسب أن ينظروا. ينتظرون أن ينظروا، هذا هو المناسب. أن ترى حديث أن يروا، ينتظرون أن يروا، هو قال يرونا. إي مش بعد صلى الله عليه. فأما الكفار فلا يجوز أن يروا الله تعالى. وحكى ابن فورك عن أبي بكر بن خزيمة عن أبي بكر بن خزيمة أنه ذكر في كتاب التوحيد أن من الكفار من يرى الله يوم القيامة رؤية امتحان قبل أن يوضع الجسر بين ظهراني جهنم. وأنكر ابن فورك هذه المقالة وقال: هي محدثة، لأن من الناس من منع الرؤية وقال: لا يراه مؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة. ومنهم من قال: يراه المؤمنون دون الكافرين. ومنهم من قال، وهو ابن سالم، يراه جميع الكفار، وكان مذهبا مرغوبا عنه مبدعا فيه عند علماء العراق والحجاز. الله المستعان. باقي قليل أحسن عليك. وقد احتج ابن خزيمة لقوله بما تقدمت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الشمس، ومن كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. والجواب أنه ليس في هذا ما يدل على الرؤية، وإنما فيه أنه يخاطبهم، وقد يجوز أن يخاطب الخلق من غير أن يروه. لا حول. أما رؤية المؤمنين لربهم فهي معلومة بالضرورة من دين الإسلام، لأن دل عليها الكتاب والسنة وأجمع على ذلك سلف الأمة، والسنة في هذا تواترة رؤية المؤمنين لربهم، وهي رؤية عيانية، رؤية بصرية فيها يعني لا تقتضي تكلفا ولا ضيما ولا ضررا ولا بل يرونه رؤية سهلة لكمال ظهوره وكمال لا يشتبه ولا يخفى عليهم، كما يرون القمر وكما يرون الشمس، هكذا يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويرونه كما يليق به، يرونه في العلو، لا يقال انه يرونه لا في جهه. فهذا مذهب الاشاعره المشهور من مذهب الاشاعره، والمؤلف يعني كانه يعني ينفي الجهه، انهم يرونه يعني جعل هذا يفيد فقط الرؤيه العينيه البصريه ليست العلميه، هذا هو ما قرره. يرونه في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة، نعم. وأما الأحاديث التي فيها تفصيل الرؤية فهذه منها ومنها، والمؤمنون أيضا في الجنة متفاوتون في رؤيتهم لله على حسب مراتبهم ومنازلهم ودرجاتهم، فليس سائر المؤمنين أو كالنبيين والمقربين، بل هم يتفاضلون في الرؤية كتفاضلهم في المنازل. وأما الأحاديث التي فيها شيء من تكييف الرؤية وأنهم يرونه على كذا وعلى كذا، فهذا ينظر فيه يعني ثبوتها، والله أعلم. لكن أصل الرؤية هذا معلوم قطعا من دلالة النصوص واتفاق أهل السنة على ذلك. وأما رؤية الكفار ففيها خلاف، ولكن لا مانع منها، لكن فرق بين رؤية المؤمنين ورؤية الكفار. فالمؤمنون يرون رؤية تسرهم ويفرحون بها وتقر أعينهم، لأنهم يرونه في حال الرضا، في حال رضاه سبحانه وتعالى راض عنه. وأما الكفار فإذا قدر أنهم يرونه فإنه يرونه رؤية سخط وغضب، كما في الحديث لقي الله وهو عليه غضبان. فيخاطب الكفار وينادي المشركين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، مع قوله لا يكلمهم، فعلم أن ما جاء من نفي التكريم إنما هو التكريم الذي فيه كرامة وفيه إيناس وفيه إسعاد، والله أعلم. نعم.